بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام بهذا الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها مشتمل على جملة من الدعوات التي يستعاذ بالله منها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، ودعاءه بهذا الدعاء وغيره هو من العبادة لله عز وجل وشكره سبحانه وتعالى، وأيضا تعليم أمته بأن تدعو بهذه الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويعني وهذا الحديث مشتمل على جملة من الأدعية، أولها: اللهم فإني أعوذ بك، فأعوذ بك من فتنة النار، أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. فتنة النار هو ما يحصل من التوبيخ يعني لأهلها من الملائكة، كما قال الله عز وجل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، فهذا من فتنة النار. وعذاب النار يعني ما يصيبهم فيها من العذاب الشديد والعذاب الأليم، ففي استعاذة من الفتنة ومن العذاب، والفتنة هي الابتلاء والامتحان، وأنهم يقال لهم كلما ألقي فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، يعني أنكم قد جاءكم النذير، فهذا تبكيت وتقريع لهم، ففيه الاستعاذة من فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر هو يعني ما يحصل فيه من السؤال والاختوار يعني في القبر، وعذاب القبر ما يحصل فيه من العذاب، ومعلوم أن العذاب يكون في القبر وهو من عذاب النار، وكذلك النعيم الذي يكون في القبر يكون من نعيم الجنة، وقد جاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا سئل في قبره عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالأجوبة السديدة يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من نعيمها، فيأتيه من نعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فعذاب القبر يعني يصل إلى من يستحقه من النار، يعني من عذاب النار يصل إليه وفي قبره، إن كان منعما فيصل إليه نعيم الجنة، وإن كان معذبا يصل إليه عذاب النار. وقد قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهم يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم، وإذا جاء البعث والنشور ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، وعذاب القبر وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الغنى، يعني كون الإنسان إذا أغناه الله عز وجل وفتن حصله الفتنة في ذلك، فمن ذلك الطغيان، كونه يطغى كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى, كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكذلك أيضا يعني ما يحصل فيه من التكبر والأشر والبطر, وكذلك ما يحصل يعني فيه من من من من, من, من الإسراف ومن صرف ما أغناه الله به يعني في معصية الله عز وجل, لأن يعني هذا كله يدخل تحت شر الغنى. وشر الفقر يعني كذلك ما يحصل فيه من يعني من الفاقة ويعني شدة الحاجة وكونه يحتاج إلى الناس, وكونه أيضا يعني قد يتسخط وقد يعني يسخط من قضاء الله وقدره, وأنه حصل له الفقر وما حصل له الغنى. فهذا يعني فالغنى فيه فتنة والفقر فيه فتنة. نعم. وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال الذي تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذي يأتي في آخر الزمان كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم اغفر. وهذا يكون يعني هي أدعية جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أنه يأتي في الوقت الذي يعني إن شاء الله أن يأتي فيه هو آخر الزمان, وهو في آخر الزمان, والإنسان يأتي بهذه الأدعية. وأنه حتى ولو كان بعيدا عن زمانه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك, وفتنته وفتنة المسيح الدجال إنما تحصل للذين يكونون في زمانه. نعم. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد, بمعنى أنه ينقى من خطاياه كما يعني كما يحصل التنظيف والإزالة بالماء والبرد. ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس, وذلك أن القلب هو الأساس الذي يعني يظهر منه الخير ويظهر منه الشر, كما جاء في حديث النعمان بن بشير: ألا وأن في الجسد مضغة, إذا صلح صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهو يسأل الله عز وجل أن ينقي قلبه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, فإن الثوب الأبيض إذا كان فيه دنس وغسل فإنه يذهب وسخه ودنسه ويبقى صفيا نقيا صافيا نقيا. فكذلك القلب يعني يسأل الله عز وجل أن يزيل ما فيه من الأدناس يعني التي تتعلق بالقلوب, وأن يجعله صافيا نقيا ليس مشوبا بشيء من هذه الأمور القذرة. نعم. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, يعني خلصني منها وتجاوز عني وعافني منها واجعلها بعيدة مني كما باعدت بين المشرق والمغرب. وذلك يعني وهذا إشارة إلى شدة التخلص منها وإلى تباعده عن الذنوب والمعاصي. نعم. اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من الكسل. الكسل هو التثاقل في العبادة, والكسل في العبادة والطاعة, ويكون إنسان كسولا يعني ليس يعني ذا جد ولا ليس ذا همة عالية, فيكسل في العبادة وتثقل عليه ويتثاقل في أدائها. والهرم يعني كونه يتقدم به السن حتى يحصل له الخرف ويحصل له يعني أشياء يعني بسبب الكبر يعني فهو يستعيذ بالله عز وجل من الهرم الذي يكون به هذه الأوصاف. نعم. والمأثم والمغرم. والمأثم والمغرم, الآثم هو ما يحصل من الإثم, أي شيء يحصل به الإثم يسأل الله عز وجل أن يعيده منه. وكذلك المغرم الذي هو الدين, الذي هو الدين يعني يكون مغرم يكون غريم يعني ويعني ليس عنده ما يسدد وما يقضي به دينه, فيكون في ذلك يتعرض للكذب ويتعرض لخلاف الوعد لما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول كان يستعيذ كثيرا ما يستعيذ من المأثم والمغرم، فقيل له بذلك قال إن الإنسان إذا غرم يعني حدث وكذب وعد فأخلف. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن ابن نمير. محمد بن العلاء بن كريب وابن نمير هو عبد الله بن نمير. عن هشام عن أبيه. هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة. قال وحدثناه أبو كريب عن أبي معاوية. محمد بن خازم الضرير الكوفي. ووكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي. عن هشام. إنه هو هشام بن عروة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ثم ذكر هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الكسل من العجز والكسل. من العجز والكسل، العجز هو ضد القوة والنشاط، يعني كما مر في الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فهو يفعل الأسباب ويعول على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل ولا يعجز، يعني يحصل منه يعني ما يقابل ذلك أو ما هو ضد ذلك، وهو كونه يعني لا يقدم يعني على العمل الذي ينفعه فيكون يترك الحرص على ما ينفع والاستعانة بالله عز وجل، لأن هذا مقابل لهذا كما جاء في ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا أولا المؤمن القوي خير وأحب الله من الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح على أمر الشيطان. والكسل هو التثاقل في العبادة. نعم. والجبن. والجبن هو يعني ضد الجد والاجتهاد والجهاد، يعني الجهاد في سبيل الله، فيكون جبانا لا يحصل منه يعني الجهاد مع المجاهدين في سبيل الله، ولا يحصل منه أيضا القوة على يعني الدعوة إلى الخير وتبصير الناس بالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا كله يدخل تحت الجبن. والهرم. نعم الهرم مر ذكره. والبخل. والبخل هو يعني والبخل بالمال، يعني البخل بالواجب، يعني كل إنسان يكون عليه أمور واجبة فإنه يبخل بها ويقصر فيها، فيعني يبخل بما يجب عليه لله ويبخل بما يجب عليه لمن تلزمه نفقته ومن يعني يلزمه أن ينفق عليه، فإن هذا كله من البخل الذي يعني يذم صاحبه، البخل في أداء حقوق الله وأداء حقوق العباد التي عليه. نعم. وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات ما يحصل في الحياة من الفتن، ما يحصل في الحياة من الفتن، وفتنة الممات يعني ما يحصل بعد الموت، يعني فتنة ما يحصل عند الموت وما يحصل بعد الموت. قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن علية. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بنسبته إلى أمه علية. عن سليمان التيمي. سليمان بن طرخان التيمي. عن أنس بن مالك. نعم. قال وحدثنا أبوك الإسناد. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك، يعني هذا رباعي وهي على الأسانيد عند مسلم، قوله ابن علية أخبرنا سليمان، يعني هذا عطف على شيء محذوف لأنه أخبره بهذا وبغيره، ولكنه هنا اقتصر على الشيء الذي أراده مما يتعلق بالموضوع. نعم. قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر كلاهما عن التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه يزيد ليس في حديثه قوله ومن فتنة المحيا والممات. نعم. قال وحدثنا أبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري عن يزيد بن زريع حا قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن معتمر معتمر بن سليمان بن طرخان كلاهما عن التيمي الذي هو سليمان بن طرخان أبو المعتمر عن أنس رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن مبارك عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من أشياء ذكرها والبخل. ثم ذكر هذا الحديث من هذا الطريق وأنه تعوذ من أشياء ذكرها يعني أجملها هنا ولكنه يعني نص على البخل منها والتعوذ من البخل. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن ابن مبارك عبد الله بن المبارك المروزي عن سليمان التيمي عن أنس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا هارون الأعور قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو مثل المتقدم إلا أنه عبر عن الهرم بأرذل العمر أرذل العمر الذي هو الهرم يعني والباقي نفس الأشياء التي مر في الأحاديث التعوذ منها وهذا الذي هو أرض العمر الذي هو الهرم لكنه جاء بلفظ آخر وهو يعني يشد يبين يعني يعني يعني يعني الضرر في ذلك لأنه وصف بأنه أرض العمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي هو محمد بن أحمد عن بهز بن أسد العمي عن هارون الأعور هو هارون بن سعد هارون ابن بن موسى هو هارون بن موسى هارون الأعور هو هارون بن موسى الأزدي العتكي مولاهم النحوي صاحب القراءات إيش؟ هارون بن موسى الأزدي العتكي مولاهم النحوي صاحب القراءات أبو عبد الله ويقال أبو إسحاق البصري ثقة مقرئ إلا أنه رمي بالقدر من السابعة. لا هذا غيره هذا هارون بن سعد الأعور ما قال وصل بالأعور هارون بن سعد الأعور هذا ممن فرد به مسلم بينما هارون موسى الأزدي هذا اتفق عليه الشيخان. لا بس الكلام على يعني هو الآن هنا قال هارون الأعور عند مسلم قال هارون الأعور وهارون الأعور هو هارون بن سعد. قال المفضل الغلابي عن ابن نعين هارون الأعور وهو النحوي وهو هارون بن موسى إيه؟ قال المفضل الغلابي إيه؟ المفضل الغلابي عن ابن معين أيوة؟ هارون الأعور وهو النحوي وهو هارون في أي طبقة؟ في أي طبقة؟ طبقة السابعة والثاني لا هارون سعد السابعة إيه؟ بس هذا متفق عليه وهذا أخرج له مسلم هذا أخرج له مسلم وحنا الآن في مسلم أخرج له مسلم فقط يعني وذاك أخرج له أصحاب الكتب أين يعني إيش ال هذا يقال له هارون الأعور حتى هارون موسى يقال له هارون الأعور. لا هذا يمكن ينظر في ترجمة الشيخ والتلميذ من هو يعني هارون هذا هل هو ابن موسى أو هو ابن سعد وكل منهما في طبقة واحدة كلاهما من خلال الشيوخ والتلاميذ هارون الأعور اللي هو هارون بن موسى الأزدي ذكروا في ترجمته روى عن شعيب بن الحبحاب أيوة وروى عنه بهز بن أسد العمي وهو الموجود معنا في الإسناد. وهو إيش؟ عندنا الآن الإسناد بهز بن أسد العمي عن هارون الأعور عن شعيب بن الحبحاب في ترجمة هارون بن موسى ذكروا هؤلاء الشيوخ وهؤلاء التلاميذ. لكن بس ما أدري هل ذاك يعني مثله أو يختلف، هل يعني له هارون بن سعد كان مطبقة السابعة، فيعني هل هذا مثله يعني بأنه روى عنها العمي هذا اسمه إيه؟ تلميذه العمي نعم وشيخه وشيخه ابن حبحاب شعيب. إيه ما أدري هذا أيضا كذلك، أقول ينظر في ترجمة يعني ذاك أيضا. نعم. فإذا كان أنه يعني ما روى عن أحدهما فمعنى يصير هذا الذي ذكر فيه تلميذه وشيخه. نعم. عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه نعم قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. قال عمرو في حديثه قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها. يعني ذكر هذا الحديث الذي أربع جمل وأربع كلمات، وهي سوء القضاء ويعني درك الشقاء وشماتة الأعداء وجهد البلاء، يعني أربع. وقال يعني أن الذي قال عمرو منه قال عمرو عن سفيان قال عمرو قال عمر في حديثه قال سفيان أيوة أشك أني زدت واحدة منها، يعني له سفيان بن عيينة الذي قال يشك أنه زاد واحدة منها، يعني ليس جازم بهذه الأربع ولكنه شك في واحدة منها ولا يعني يجزم بتعيينها وإنما يشك بواحدة منها فتكون ثلاث، وأضاف إليها رابعة لا يدري أو لا يلزم بهذه الرابعة التي زادها والتي يشك في زيادتها. شوف كلام النووي على سوء القضاء إيش قال؟ قال فأما الاستعاذة من سوء القضاء فيدخل فيها سوء القضاء في الدين والدنيا والبدن والمال والأهل، وقد يكون ذلك في الخاتمة. يعني أنه يكون يعني ما يكون عاما أو يكون خاصا، يعني فيما يكون يعني الخاتمة سيئة والخاتمة السوء، يعني عندما ينتهي لأن العبرة بالنهاية والأعمال بالخواتيم كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقضاء يعني هو ما يتعلق كما قال يتعلق بأمور الدنيا وكذلك فيما يتعلق ببدنه وأهله، يعني ما قضاه الله عز وجل وقدره. ومعلوم أن كل ما يتعوذ منه يعني إنما هو يحصل بقضاء الله وقدره، يعني كل ما يقع في الكون والوجود من خير وشر هو بقضاء الله وقدره. ولهذا جاء يعني في الحديث أنه لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، ومعنى ذلك أن الله عز وجل قدر يعني أن هذا يسلم من شر ويسلم من بلاء، وقدر سببا يكون لذلك وهو الدعاء. نعم. سوء القضاء ودرك الشقاء درك الشقاء يعني إما أن يكون في الآخرة، وأن الشقاء في الآخرة يعني يكون في النار وفيه دركات بعضها أنزل من بعض، وكذلك أيضا في الدنيا يعني ما يكون من من من, من الوقوع في الشقاوة ويعني التردي أو في درجاتها مما يكون بعضه أشد من بعض وبعضه أسوأ من بعض. ومن شماتة الأعداء بأن يحصل له شيء يعني يسر أعداءه ويفرح أعداءه ويشمتون به. نعم. وجهد البلاء يعني شدته، يعني ما يصيب إنسان من البلاء الشديد الذي يعني يشق عليه ويعني ولا يصبر فيه ولا يتحمل.

نعم انتهى. نعم يعني وقول كلمات الله التامة يعني كلمات الله منها ما هو قدري ومنها ما هو شرعي. فكلمات الله يعني القدرية يعني ما قدره الله يعني وشاءه، وكلمات الله الشرعية هو القرآن الذي هو من كلام الله عز وجل، فهو يستعيذ بالله بكلمات الله يعني الكونية والشرعية. نعم. قال حدثنا وكما ذكرت يعني فيما مضى أن ابن القيم رحمه الله عقد في كتابه شفاء العليل شفاء العليل ذكر يعني فيه كلمات تأتي لمعنى كوني ومعنى شرعي، ومنها الكلمات والتحريم والقضاء يعني وغير ذلك. نعم. وهذا عقد له بابا من أبواب كتابه شفاء العليل. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث. ليث بن سعد المصري. قال حدثنا محمد بن رمح عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب. الحارث بن يعقوب ابن عبد الله بن أشج. عن يعقوب بن عبد الله. نعم. عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم السلمية. نعم. قال حدثنا هارون المعروف وأبو الطاهر. أحمد بن عمرو بن السرح. عن ابن وهب. عبد الله بن وهب. وقال وأخبرنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله به. نعم. قال يعقوب وقال القعقاع بن حكيم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثني عيسى بن حماد المصري عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن يعقوب جعفر بن ربيعة المصري عن يعقوب. نعم. عن أبي صالح. نعم. عن أبي هريرة. أبو صالح ذكوان السمان. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان. قال إسحاق وأخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت. قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله يعني بن إدريس قال سمعت حسينا عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن منصورا أتم حديثا وزاد في حديث حسين وإن أصبح أصاب خيرا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حا قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وأبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة. ولم يذكر ابن بشار في حديثه من الليل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يا فلان إذا أويت إلى فراشك بمثل حديث عمرو بن مرة غير أنه قال وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله ولم يذكر وإن أصبحت أصبت خيرا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالدعاء عند النوم، وهو مشتمل على يعني في الحديث الأول على ثلاث كلمات، ويعني بعد ذلك على أربع كلمات، ويقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك. يعني فذكر هذه الأربع في الحديث الثاني، وفي الحديث الأول ذكر يعني ثلاثا إني أسلمت وجهي إليك، والحديث الذي بعده اشتمل على الأربع أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وجاء في بعض في الرواية الثانية يعني التي فيها ذكر الأربع ورسولك الذي أرسلت. ومعلوم أنه في الحديث الأول لما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب يعني جعل يرددهن يعني حتى لا ينساهن، وقال ورسولك الذي أرسلت، قال لا قل ونبيك الذي أرسلت، يعني قل ونبيك الذي أرسلت. والحديث الذي في رسولك الذي أرسلت جاء في رواية أخرى له، وفيها بدل رسولك الذي أرسلت نبيك الذي أرسلت، وهذا هو المناسب المطابق لما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول. وفي هذا أيضا دليل على أن الأدعية يحرص على ألفاظها، وعلى أنه لا يتصرف فيها، وأنها تروى بمعنى، بل يتابها على ما هي عليه، فيعني فلا يتصرف فيها، وإنما يحفظها ويعرف ألفاظها ويأتي بها كما كانت. وقوله في الحديث الأول اللهم أسلمت نفسي إليك، يعني أنه استسلم وانقاد لله عز وجل، وأنه يعني مستسلم ومنقاد لله سبحانه وتعالى، وأنه ثاني وجه وجهه إليه، يعني أنه متجه إلى عبادة الله عز وجل، وأنه وجه إليه وجهه. وكما جاء في الحديث الآخر وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وألجأت ظهري إليك، يعني أنه معتمد على الله، كما أن الإنسان يسند ظهره إلى شيء من أجل التمكن والتمسك. وفوضت أمري إليك، يعني أنه اعتمد على الله عز وجل وفوض أمره إلى الله عز وجل، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال رغبة ورهبة إليك، يعني فيه الرغب والرهب، يعني يرغب فيما عند الله ويرهب مما يرغب في طاعة في عبادة الله، ويعني يرغب في ثواب الله، وذلك بفعل الطاعة والعبادة، ويرهب من العقوبة التي يعني سببها المعصية. قال رغبة ورهبة إليك، يعني يرغب فيما عند الله من الثواب بأن يفعل الأعمال الطيبة التي توصل إليه، وكذلك يرهب من العقوبة التي تحصل من الله عز وجل، وذلك بأن يفر ويبتعد من الأسباب التي توصل إليها. لا ملجأ ولا منجأ منك، لا ملجأ يعني اللجوء إلى الله عز وجل وتحصيل الخير، ولا منجأ من العذاب ومن الشرور إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو من جنس رغبة ورهبة إليك، يعني الملجأ فيه يعني طلب الخير، والمنجأ الخلاص من الشر والسلامة من الشر. آمنت بكتابك الذي أنزلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور ابن معتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس عن حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد المثنى عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد بن مرة عن سعد بن عبيدة قال حدثنا يحيى بن يحيى يعني هارون أبو صالح يعني مر في الغطفاني يعني أبو صالح مولى غطفان سيأتي ولا مولى غطفان هو أبو صالح ذكوان السمان يقال له مولى غطفان لأنه مولى امرأة يعني من غطفان وهذا يعني ذكره يعني ما أتى به يعني كثيرا ما يأتي بدون هذا الوصف وهو مولى بني غطفان وليس في التقريب ولكنه موجود في تهذيب التهذيب موجود في تهذيب التهذيب الذي هو أبو صالح ذكوان السمان أنه مولى امرأة من غطفان قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن البراء بن عازب الإسناد رباعي نعم حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب نعم هذا من الرباعيات التي أعلى الحديث عند مسلم قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن أبي بكر بن أبي موسى عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ثم ذكر إيش المتن كان إذا أخذ مضجعه قال لا المتن أوله قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه يعني نام ودعا يعني يقول هذا الدعاء اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت يعني يموت يعني هذه بالنوم ويحيى يعني بالاستيقاظ من النوم لأن النوم يطلق عليه موت يعني وهي الموتة الصغرى ويعني وقد جاء أن الله يتوفى لهم حين موتها يتوفى والتي لم تمت في منامها يعني معناه أنه يتوفاها وأنها تموت في المنام وتحيا ولهذا قال باسمك أموت وباسمك أحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وهذا كذلك قال أحيانا بعدما أماتنا لأن الموت الذي حصل الذي هو النوم أحيانا بعد الموت الذي هو النوم أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور يعني أنه يوم القيامة عندما يحصل الخروج من القبور فيكون النشور يعني منها والخروج منها وأتى بالنشور يعني مع الاستيقاظ لأنه مماثل ومطابق ما يحصل من أنه يعني يبعث ويحصل الحياة بعد الموت نعم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن أبي بكر بن أبي موسى وهو ابن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري ابن لأبي موسى الأشعري يعني وهو أخو أبو بردة وهو أسن منه أكبر من أبو بردة الذي يأتي ذكره كثيرا في الأحاديث عن أبي موسى عن البراء قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خالد قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن نافع في روايته عن عبد الله بن الحارث ولم يذكر سمعت. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول أمر عبد الله بن عمر أمر رجلا يعني، وهذا يعني لم يسده للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسده إلى غيره، وإنما أرشده بأن يفعل هذا الفعل. أمره إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، أنت خلقت نفسي وأنت توفاها. الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يتوفاه، وهو خلقه ويتوفاه الوفاة الكبرى والصغرى، الوفاة الكبرى التي تكون عند الموت وخروج من الدنيا، والموت والحياة والموت الموتة الصغرى التي تكون عند النوم، التي تكون عند النوم. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت وفاها، فيدخل في ذلك يعني كونه يعني خالق يعني لها موجد لها، وأنه يتوفاها بأن يعني تنتهي يعني حياتها، ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك الموتة الصغرى التي هي الموتة عند النوم، التي مر أنه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يعني في النوم، أماتنا في النوم. أنت خلقت نفسي وأنت وفاها، إيش؟ لك مماتها ومحياها، لك مماتها ومحياها، لك مماتها ومحياها. يعني فإن يعني الله عز وجل له كل شيء وبيده كل شيء، يعني فمماتها يعني الذي هو الموت النهائي أو الكلي أو الموت الأعظم أو الموت الذي هو النوم، وكذلك محياها يعني محياها في الحياة الدنيا، ثم يعني محياها بعد النوم ومحياها بعد الموت والبعث وحصول البعث والنشور، كل هذا يدخل تحت المحيا. نعم. إن أحييتها فاحفظها، إن أحييتها يعني من النوم، إن أحييتها من النوم يعني بأن نام ثم استيقظ فلم يمت في منامه، قال: فإن أحييتها فاحفظها، فاحفظها بما تحفظ، فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، وإن أمتها يعني في المنام في النوم فاغفر لها، لأن الإنسان إذا نام يعني يحصل له إما موت في نومه أو حياة من نومه، فإن حصلت الحياة يحفظها، وإن حصل الموت يغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. نعم، العافية يعني في أمور الدنيا وأمور الآخرة، العافية في الدين والدنيا. نعم. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لأن هذا الكلام من عمر لم يسده إلى أحد، فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ يعني هل سمعه من أبيه؟ قال: سمعته من خير من عمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فهو مرفوع يعني بذلك. نعم. قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع محمد بن أحمد عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد خالد بن مهران الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمر. نعم. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: حدثنا خالد يعني الطحان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول بمثل حديث جرير وقال من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريب قال حدثنا ابن أبي عبيدة قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أتت فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع بمثل حديث سهيل عن أبيه. ثم ذكر هذا الحديث في هذا الدعاء عن سهيل بن أبي صالح يقول إن أباه كان يعلمهم إذا ناموا أن يقولوا هذا الدعاء, وأخبر بعد ذلك أنه رواه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يعلمهم شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الحديث كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. يعني هذا الدعاء كان يعني يرشد إليه أبو صالح أولاده, وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في آخر الحديث, يعني يتوسل عز وجل في ربوبيته للسماوات الأرض والعرش العظيم, يعني بأكبر المخلوقات المخلوقات التي هي السماوات الأرض والعرش العظيم, فتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لها. نعم, رب العرش العظيم, ربنا ورب كل شيء, ربنا ورب كل شيء, الله تعالى رب كل شيء, لأن الوجود ليس فيه إلا خالق ومخلوق, فالخالق هو الله وحده وكل ما سواه مخلوق, فهو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. نعم. فالق الحب والنوى, فالق الحب والنوى, يعني بحيث يخرج منه النخل ويخرج منه الزرع, فإن الحب يخرج منه الزرع والنوى يخرج منه النخل, فالق الحب والنوى يعني يجعل يعني النواة يعني يظهر منها يعني النخل والحب يعني يخرج منه الزرع. نعم. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان, ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن الفرقان الذي هو القرآن, يعني يتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأمور كلها, يعني هذه الأمور كلها متعلقة بالسماوات والأرض والعرش والربوبية لكل شيء, وكون الله عز وجل يعني فالق الحب والنوى, وكون منزل الكتب على رسله الكرام التي من أشهرها التوراة والإنجيل والفرقان الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي, وهذا أيضا عام, يعني لأنه توسل الله عز وجل بهذه الأمور كلها بربوبية الله عز وجل وبكونه فالق الحب ومخرج ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن, كان يستعيذ به من كل داب من كل شيء هو آخذ بناصيته, ومعلوم أن كل شيء الله عز وجل آخذ به آخذ بناصيته, وفي بعض الروايات من كل من شر دابة أنت آخذ بناصيتها. نعم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. ثم ذكر هذه الأسماء الأربعة التي جاءت في أول سورة الحديد, وجاء في هذا الحديث تفسيرها وتوضيحها, فقال الأول الذي ليس قبلك شيء, الأول الذي ليس قبله شيء, والآخر الذي ليس بعدك شيء, والظاهر الذي ليس فوقك شيء, والباطن الذي ليس دونك شيء. نعم. اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر, يعني يسأل الله عز وجل يعني أن يقضي عنه الدين, يعني وأن يغنيه من الفقر, يعني حتى يكون يعني ليس غريما وليس فقيرا, وإنما يكون غنيا, الغنى الذي يعني ينفع ولا يضر, وليس الغنى الذي يكون فيه الضرر كما مر في الحديث وأعوذ بك من فتنة الغنى. ومن فتنة الغنى كما عرفنا أن الإنسان يطغى, كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. في الرواية الأخيرة أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما, فاطمة رضي الله عنها جاءت تسأله خادم, يعني امرأة تخدمها أو جارية تخدمها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى هذا الدعاء. وقد جاء في حديث آخر أنها طلبت منه خادما فجاء إليهم إليها وإلى علي وهما في فراشهما، وقال لا يعني لهما أن يقولا عند النوم يعني التكبير سبحان الله الحمد لله يعني 33 والتكبير 34 فتكون 100، يعني العدد يكون 100. وقال إن هذا خير لهما من خادم. نعم. قال طيب هنا يعني تعدد الحادثة أو ذكر مع آخر إيش؟ قال لها قولي اللهم رب السماوات السبع، حديث فاطمة، يعني بقية الحديث، يعني تجمع بين الذكرين. نعم. هل تجمع بين الذكرين؟ والله هذا ثابت وهذا ثابت، يمكن. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير ابن عبد الحميد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي صالح أبو قال صالح. نعم. ذكوان السمان. وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي عن خالد يعني الطحان، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم عن ابن أبي عبيدة. ابن أبي عبيدة هو محمد بن عبد الملك بن معنى مسعودي، يعني كنيته أبو عبيدة واسمه عبد الملك، وابنه اسمه محمد، وابنه اسمه محمد، محمد بن عبد الملك بن معن المسعودي. نعم. عن أبيه كلاهما عن الأعمش. نعم. سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان عندما يأوي إلى فراشه يعني يأخذ يعني بداخلة إزاره وينفض بها أو على على على فراشه، يعني حتى يذهب ما يكون موجودا عليه لأنه لا يعلم ما خلفه عليه، ثم يعني يضطجع ويكون على شقه الأيمن ويدعو بهذا الدعاء فيقول سبحانك اللهم ربي بك أوضعت جنبي وبك أرفعه، سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني معتمدا عليك ومتوكلا عليك أضع جنبي على الفراش وبك أرفعه، يعني بأن يقوم، يعني عندما يقوم من النوم فإنه يرفع جنبه لأنه يضعه عند النوم ويرفعه عند الاستيقاظ، بك أضعه وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي إن أمسكت لها. نفسي يعني بأنه إذا نام وحصل الموت الموتة الصغرى إن أمسكها يعني بأن تكون يعني ماتت في حال النوم تغفر لها يعني إن أمسكها ومات في هذه النومة فإنه يطلب منها يغفر لها، وإن أرسلها يعني بأن يعني حصلت لها الحياة والقيام من النوم فإنه يحفظها بما يحفظ به عباده الصالحين. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور الأنصاري إسحاق بن موسى الأنصاري عن أنس بن عياض عن عبيد الله. أنس بن عياض قال له أبو ضمرة، وعبيد الله هو ابن عمر العمري المصغر. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا يعني سعيد بن أبي سعيد المقبري يعني يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة، فهو يروي عن أبي هريرة بواسطة أبيه ويروي عنه بدون واسطة، فهو شيخ له وشيخ لأبيه، أبو هريرة شيخ لسعيد وشيخ لأبي سعيد. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد وقال ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي